كنا قد انهينا دراسة مسألة كتب الحديث في كتاب الحافظ العراقي رحمه الله، وتوقفنا في بعض كلام الشيخ زكريا الأنصاري عند قوله رحمه الله: واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما صلى الله عليه وسلم، وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، وعله قيد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية، والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعادا عوضا، واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. هذه أبيات نظمها الحافظ العراقي رحمه الله في بيان بعض السنن المتعلقة بكتابة الحديث، وهي تتناول موضوعا يخص علماء الحديث وإن عم غيرهم، لأن الذين يشتغلون بكتابة الحديث كل حديث يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ويذكر فيه أسماء التابعين رحمهم الله، ويذكر فيه أئمة الحديث رحمهم الله. فيقول المؤلف: ينبغي لمن يشتغل بكتابة الحديث أنه إذا ذكر اسم الله أثنى عليه وعظمه وسبحه لفظا وكتابة، فإذا ذكر اسم الله أثنى عليه بمثل قوله جل وعلا سبحانه وتعالى وغير ذلك مما يثنى به على الله جل وعلا بما هو أهله، وينبغي أن يذكر ذلك على سبيل التلفظ والكتابة. وهكذا إن مر ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثني عليه ويصلي عليه بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بقوله عليه الصلاة والسلام، ويسن له أن يكتب ذلك في كتابه ولا يبخل بالكتابة شحا بالورق أو في الورق، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كتب الحديث ومر بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو بوصفه أن يصلي عليه بالكتابة كتابة، وأن يصلي عليه لفظا، وإن لم يكن قد سمع ذلك من شيخه أو لم يكن في أصل كتابه ذكر الصلاة والسلام فيذكره، لكن يذكر الحافظ العراقي ويذكر الشيخ زكريا أنه إذا لم يكن في أصله، يعني في أصل كتابه، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهما ويظهر ما يدل على أن ذلك من عنده، كأن يقول أقول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كأن يشير يقول كأن يرفع رأسه عن الكتاب ويذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الطالب والسامع أن هذه إضافة إضافة من عندي، ولا يضره أن يخالف كتاب شيخه أو يخالف نسخة شيخه بذكر الصلاة والسلام، فإن هذا مما يستحب. أيضا يقول مما يستحب أن الإنسان إذا كتب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يختصر ذلك ويرمز إليه كما يفعله بعض الكتاب، حيث يرمز بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف صاد، أو يأخذ من كل كلمة من صلى الصاد، ومن لفظ الجلالة اللام، ومن قوله عليه العين، ومن قوله وسلم الميم، فيكتبون بعد ذكر النبي صلعا. يقول هذا لا ينبغي، وهذا ليس من الأدب، فإن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام عليه، وينبغي لنا أن نذكر ذلك لفظا وكتابة، كما أنه لا ينبغي أن يذكر ويشار إلى الصحابي بقوله ضاد يعني رضي الله عنه، وبالتابعي بقوله حاء يعني رحمه الله، فإن هذا من الاختصار الممقوت ومن الاختصار المذموم، لأن هذا ليس فيه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للصحابة بالرضوان وللتابعين بالرحمة. ولأن هذا قد يوهم، فإنه قد يأتي زمان يقرأ الناس النبي صلعم ويظنون أن كلمة صلعم اسم لنبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقعوا في وهم ويقعوا في خطأ ويقعوا في لبس بسبب هذا الاختصار المقيت. وإذا كان في أصل شيخه لم يذكر الصلاة والسلام، فالذي ينبغي أن يفعله أن ينطق به إن لم يكتبه. قالوا والإمام أحمد رحمه الله أفتى بذلك، وغير الإمام أحمد قالوا له أن يكتبه وأن يزيد في نسخته على نسخة شيخه. أما الإمام أحمد فيقول الأولى أن يقتصر على ما في كتاب شيخه، وأن يستبدل ذلك بالصلاة والسلام باللفظ. ثم قال خاتما هذا الباب بأنه لا ينبغي لمن كتب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على واحد منهما، كان يقول عليه الصلاة أو يقول عليه السلام، وإن هذا يعتبر أيضا من النقص في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أمرنا أن نجمع بين الصلاة وبين السلام ولا نكتفي بواحد منهما، فإن الاقتصار على واحد منهما يعتبر من التقصير. وأورد الشارح رحمه الله نقلا عن إمام من أئمة الحديث وهو حمزة الكناني، يقول كنت أكتب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأقتصر عليها ولا أقول والسلام يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وعتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له لماذا تقتصر على ذكر الصلاة ولا تتم ولا تذكر السلام؟ فيقول تنبهت أو انتبهت من نومي والتزمت بعد ذلك بذكر الصلاة والسلام ولم أقتصر على أحد واحد منهما امتثالا لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك يقول الحافظ الشيخ زكريا في شرحه لهذه الأبيات قال واكتب ثناء الله، يعني إذا ذكر كتبت الحديث وفيه ذكر لله، إذا جاء اسم الله تعقبه بذكر الثناء عليه كأن تقول جل وعلا سبحانه وتعالى عز وجل، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال والتسليم مع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك على سبيل التعظيم له، فإن الله عظمه وأمرنا أن نعظمه وذلك بالصلاة والسلام عليه. وإن يكن أسقط في الأصل، يعني لم يذكر الصلاة والسلام، فاكتبها زيادة، وهذه الزيادة لا تضرك ولا تعتبر من باب الزيادة على الأصل، لأن من فعل ذلك في الأصل قد أنقص وأنت تتم ما أنقصه الشيخ. لا يكتبه في أصل الحديث لا في الهامش. قال وقد خولف في سقط الصلاة أحمد، أي أن لا العلماء خالفوا الإمام أحمد في هذه المسألة، حيث طلبوا وأمروا الناس أن يذكروا الصلاة والسلام عليه، بخلاف ما نقل عن أحمد رحمه الله فإنه يقول إذا لم تكن في الأصل يكفيك أن تنطق بها ولا ضرورة لكتابتها. قال وعله، يعني والإمام أحمد علل هذا المذهب الذي ذهب إليه، لأنه يقول لا بد من الالتزام بالرواية التي نقلها التلميذ عن الشيخ مع نطقه، يعني ويكتفى بالنطق دون الكتابة كما رووا حكاية. قال والعنبري، وهو إما عبد الرحمن بن مهدي، أو مر بنا أن المراد بالعنبري أنه عباس بن عبد العظيم العنبري، أن العنبري وابن المديني وهو علي بن عبد الله المديني، وهما من أئمة الحديث، بيض لها لإعجال وعاد عوضا، أي كان من عادتهم إذا أملى الشيخ عليهم الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعني يتابعون يستطيعون أن يكتبوا الصلاة والسلام، يتركوا لها فراغ في الكتاب، ثم بعد ذلك عند المقابلة والتبييض يكتبون الصلاة والسلام استدراكا حتى لا يفوتهم الفضل. قال وابن العنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعاد عوضا، ثم قال واجتنب الرمز، أي أيها الكاتب أيها الناسخ يا من يتصدى لكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لك أن ترمز للصلاة والسلام بقولك النبي صاد، يعني اختصارا لصلى الله عليه، أو صلعم يعني اختصارا لصلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأمر الممقود. قال واجتنب الرمز لها والحذف، أي اجتنب أن تحذف الصلاة والسلام، لأن الله أمرك بذلك فينبغي أن تثبته، والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى، يعني الأجر والثواب من عند الله. يقول الشيخ زكريا واكتب أنت ندبا ثناء الله تعالى كلما مر لك ذكره كعز وجل وتبارك وتعالى، واكتب كذلك التسليم مع الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بإسكان الباء الياء للنبي يعني مراعاة للوزن، صلى الله عليه وسلم كلما مر لك ذكره تعظيما وإجلالا لهما أي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن يكن كل من الثلاثة يعني ذكر الله والصلاة والتسليم أسقط في الأصل أي أصل سماعه أو سماع الشيخ، فلا يتقيد بإسقاط شيء منها بل تلفظ به واكتبه، لأنه ثناء ودعاء تثبته لا كلام ترويه، ولا تسأم من تكريره عند تكرره فأجره عظيم. فقد قال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وأنت أيها الإنسان أيها الطالب إذا كتبت صلى الله عليه وسلم في الكتاب فإن من يقرأه يثاب عليه ولك مثل أجره، لأن من دل على خير ومن دل على سنة ومن سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ولذلك عليك أن تبقي هذا الذكر الحسن. إذا كان الإنسان إذا مات وانقطع عمله لا يبقى من العمل إلا ثلاثة أشياء: أن يدعو لك الولد الصالح، وأن يبقى لك العلم الصالح كما جاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الأوقاف أو الوقف، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فإذا كان العلم الذي ينتفع به تثاب عليه ما بقي الكتاب، فلا شك أنه إذا كان كتابك الذي كتبت مليئا بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنك تثاب على كل مرة يقرأ فيها كتابك ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك ستكون من أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، والصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي قالوا لما أمرها الله بأن نصلي عليه ونسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك لكن كيف نصلي عليك؟ فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة أفضل أنواع الصلوات، وما يذكر من صلوات أخر يذكرها أصحاب الكتب وخاصة أصحاب الطرق وخاصة من له طرق أوجدها وابتدعها، فإنها مهما كانت لن تبلغ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختار لنا ذلك وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. بل إن بعض الصلوات التي تذكر والتي يذكرها بعض أهل الطرق قد تكون فيها يعني عجز ونقص وعيب، وقد يكون فيها انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاص لحق الله جل وعلا. فإن من يزعم أنه لقن صلاة أو تعلم صلاة أو تلقى صلاة من غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنقص حق رسول الله، وادعى أن شريعة الله ناقصة، وادعى أن صلاة أن شريعة الله ناقصة لأن الله أوحى إليه بشيء لم يوحي به إلى رسوله. ولذلك سواء كان أصحاب المذاهب الأربعة، ما عرف عن واحد منهم أنه أوجد صلاة غير صلاة الصلاة الإبراهيمية. وأما من ادعى صلوات تلقاها كما يذكرون الصحابة، ما صلى أحدهم على النبي بغير الصلاة الإبراهيمية، وكل ما ينسب إلى الصحابة أو إلى التابعين أو إلى السلف فإن نسبته لم تصح ونسبته لا تصح، ويعتبر ذلك مما لفق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يزعمه بعض أصحاب الطرق، فإننا نسمع عن بعض أصحاب الطرق جاء بصيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وادعى أن هذه الصيغة من يقرأها تعدل 6000 مرة تعدل القرآن الكريم، وهذا كذب وزور وبهتان، لأنه لا شيء أفضل من كلام الله. ونسبة كلام الناس إلى كلام الله كنسبة الله إلى خلق الله. ولذلك ينبغي لنا أن نتجنب وأن نحذر ما يدس في دين الله من هذا الباب. يزعم أصحابه أنهم يتقربون به إلى الله، وفي الحقيقة هم لا يتقربون به إلى الله، بل يكذبون على الله وعلى رسول الله. فلا أفضل من الصلاة الإبراهيمية مهما كانت الصيغة التي تذكر، ولا داعي لأن نذكر بعض الصيغ لأنها معروفة مشهورة، وعلينا أن نلتزم بما أمرنا الله به. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الصيغة، صيغة الصلاة الإبراهيمية، وأمرنا أن نرددها في كتاب في صلواتنا، نرددها في كل يوم 5 مرات على الأقل أو 10 مرات إذا صلينا أي صلاة. فإن الصلاة التي نصليها نذكر فيها التشهد ونذكر فيها الصلاة الإبراهيمية على الأقل مرة في كل صلاة. قال نعم ها يعني أقربهم فإن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إنهم أهل الحديث. قال لأنهم أكثر صلاة، لأنهم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غيرهم. وقد خولف في سقط بمعنى في سقوط الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد، فإنه كان يكتب كثيرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذلك عن جماعة كالعنبري وابن المديني كما سيأتي. قال ابن الصلاح وعله أي ولعل الإمام أحمد قيد أي تقيد في إسقاطهما بالرواية لالتزامه اتباعها، فلم يزد فيها ما ليس منها تورعا كمذهبه في عدم إبدال لفظ النبي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختلف المعنى لكن مع نطقه، أي أنه كان لا يكتبها ويكتفي بالنطق مع نطقه بهما إذا قرأ أو كتب، كما رووا أي المحدثون ذلك عنه. حكاية لم يتصل إسنادها، فقد قال الخطيب وبلغني أنه كان يعني الإمام أحمد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم نطقا يعني وإن لم يكتب، وجرى على التقييد بالرواية ابن دقيق العيد أيضا يعني التقيد بالرواية والالتزام بما في نسخة الشيخ ابن دقيق العيد، وافق في ذلك الإمام أحمد وقال إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك، ككونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره وعليه، فمن كتبها ولم تكن في الرواية نبه على ذلك أيضا برمز أو غيره، كان يقول أقول صلى الله عليه وسلم، كما جرى عليه بالرمز الحافظ أبو الحسن اليونيني أو اليونيني، الحافظ أبو الحسن اليونيني هذا أحد الذين رووا كتاب الإمام البخاري وكتب صحيح الإمام البخاري من نسخ متعددة ومن روايات مختلفة، ولذلك كان رحمه الله يذكر اختلاف النسخ المروية عن الإمام البخاري، ومما كان يهتم به أن الألفاظ إذا تغيرت، مثلا جاءت في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير يقول في رواية كذا النبي وفي رواية كذا الرسول، وإذا ذكر في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في رواية أشار إليها، وإذا ذكر عنه في رواية أخرى لم تذكر يشير إليها، ولذلك كان يعني من روى كتاب الإمام البخاري من أو بسند اليونيني فإنه يجد هذه الفوارق في كتابه الذي كتبه وفي نسخته التي بين فيها الفوارق بين نسخ البخاري. قال كما جرى عليه بالرمز الحافظ أبو الحسن اليونيني في نسخه التي جمع فيها بين الروايات التي وقعت له. قال وعباس ابن عبد العظيم العنبري بالإسكان لما مر نسبة لبني العنبر ابن عمرو بن تميم، وعلي بن المديني قال أيضا بالإسكان لما مر نسبة للمدينة النبوية المدينة، وهذا الكلام من الشيخ زكريا يعني كأن فيه ملاحظة، فإن علي بن عبد الله المديني يذكر أهل العلم أنه منسوب إلى المدائن وليس منسوبا إلى المدينة، والنسبة إلى المدينة يقال فيها مدني ولا يقال فيها مديني، وأما وهذا مما أورده وذكره علماء اللغة للتفريق بين النسبة إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية المنورة، وبين النسبة إلى المدائن، والمدائن مدينة موجودة في ما وراء النهر، فيقال لمن هو من تلك المدائن يقال له المديني ويقال له المدائني. ولما كان علي بن عبد الله المديني من تلك البلاد نسب إليها بالمديني، وأما من ينسب إلى هذه البلدة بلدة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المدني. قال نسبة للمدينة النبوية بيضا أي في كتابيهما لها أي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لإعجال أي بسبب العجلة أي للعجلة، وعاد بعد عوضا لكتابة ما تركاه للعجلة. وعاد بعض عوض، نعم. والعنبري وابن المديني بيض لها لإعجال وعاد عوض. قال عبد الله ابن سنان سمعتهما، يعني كل من علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري، يقولان ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، يعني فنذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال وتسن الصلاة نطقا وكتابة على سائر الأنبياء والملائكة، فيقال عليهم الصلاة والسلام صلى الله عليهم، كما نقله النووي عن إجماع من يعتد به. قال ويسن الترضي والترحم على الصحابة والتابعين وسائر الأخيار. ثم قال واجتنب أنت الرمز لها، أي للصلاة مع السلام، في خطك، كأن تقتصر منها على حرفين كما يفعله أبناء العجم وعوام الطلبة، فيكتبون بدلها، يعني بدل الصلاة والسلام، يقولون صاد ميم صم أو صلعم، فذلك خلاف الأولى. بل قال الناظم إنه مكروه. ويقال إن أول من رمز لها بصلعم قطعت يده. قال واجتنب أيضا الحذف، أي لشيء منها من صيغة التعظيم له صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما، أي حذف أحدهما. تكفى، أي ما أهمك من أمر دينك، كما ثبت في الخبر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرجل ما أجعل لك من صلاتي، أجعل لك من صلاتي يعني ربعها، قال إن شئت، قال نصفها، قال إن شئت، قال أجعلها لك كلها، قال إذن تكفى همك. ولذلك قال هنا تكفى، أي ما أهمك من أمر دينك، كما ثبت في الخبر. يعني الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة شرعية وليست لغوية، هو الدعاء. قال والاقتصار على أحدهما مكروه كما قال النووي. قال وقال حمزة الكناني كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب وسلم، أكتب صلى الله عليه، يقول ولا أكتب وسلم. قال فرأيته صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا وكتبت وسلم. نعم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولذلك تذكر ويكتب وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك في مسألة المقابلة، قال المقابلة ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل شيء أو أصل الشيخ أو فرع مقابل، وخير العرض مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، وقيل بل مع نفسه، واشترط بعضهم هذا وفيه غلط، ولينظر السامع حين يطلب في نسخة. وقال يحيى يجب، ولينظر السامع حين يطلب في نسخة، وقال يحيى يجب. بعد أن فرغ في بيان آداب كتابة الحديث انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي ما ينبغي لمن كتب الحديث ماذا يفعل إذا كتبت الحديث من نسخة لشيخ من الشيوخ. لا ينبغي لك أن تكتفي بمجرد الكتابة، بل لا بد من مقابلة هذه النسخة، تقابلها على نسخة شيخ إن كان للشيخ نسخة، وإن لم يكن للشيخ نسخة تقابلها على نسخة أخرى قوبلت على نسخة الشيخ، لأن المقابلة فيها ضبط وفيها استدراك لما قد يفوت عند النسخ، وفيها استدراك لما يكون قد وقع فيها من سقط، وفيها الوقوف على ما قد يعني يكون فيها من لبس، لأنه قد ينسخ الإنسان الكتاب ويقع له لبس في بعض الكلمات، لذلك يلزمه أن يقابل نسخته التي يكتب أو التي ينسخ منها، التي نسخها بنسخة قوبلت إما بنسخة الشيخ أو بنسخة قوبلت مع نسخة الشيخ، وهذا لا يضره سواء يعني امتدت النسخ أو قصرت النسخ، لكن كلما كانت النسخ أقرب إلى نسخة الشيخ كلما كانت المقابلة أدق، لاحتمال أنه كلما بعد العهد عن نسخة الشيخ كلما احتمل الخطأ واحتملت الزيادة والنقص، ولذلك كانت أصوب المقابلات ما تكون مع نسخة الشيخ. ثم يأتي ما كانت من أصول نسخة الشيخ، ثم يأتي بعد ذلك ما كان من فروع نسخة الشيخ. لذلك يلزم طالب العلم الذي يكتب الحديث أن لا يكتفي بمجرد الكتابة، بل لا بد أن يتبع الكتابة مقابلة. ولذلك أنكر كثير من أهل العلم على من يكتب ولا يقابل، بل إنهم يعتبرون كتابته بدون مقابلة لا أثر لها، بل إن منهم من ذم ذلك حتى نقل عنهم أن من كتب ولم يقابل كمن دخل الحمام ولم يستنجي، يعني أنه لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الغلط. نعم. إيه؟ وهذا أيضا مما يقال، نعم قابل أو أرمي في المزابل، لأن الكتاب إذا لم يقابل يكون مظنا للخطأ ومظنا للإيه، لكن إذا لم يجد الإنسان ما يقابل به ماذا يفعل؟ في هذه الحال نقول اتقوا الله ما استطعتم. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم. هو هذه مسألة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم في الصلاة خاصة، وإلا فإن الإجماع منعقد على جوازها في غير الصلاة، بل كثير من أهل العلم يرى أن قولنا اللهم صل على سيدنا محمد في غير الصلاة أولى، لأن فيها مع الالتزام الأدب، لكن لما كانت الصلاة الأعمال فيها توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا الصلاة الإبراهيمية في الصلاة علمنا إياها بدون ذكر لفظ سيدنا، قالوا فالالتزام في داخل الصلاة أولى، لأن أعمال الصلاة توقيفية لا ينبغي أن يزيد فيها الإنسان أو ينقص، مع أن بعض أهل العلم قال لا بأس بهذه الزيادة لأنها من قبيل الأدب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول عن نفسه سيدنا محمد لأنه هو السيد، ولذلك كان يقول على محمد أما غيره ممن يرى أنه سيده يقولها، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن قولها في غير الصلاة أولى، يعني بذكر السيادة، وقولها في الصلاة الأولى الاقتصار عليها لأنها من الأمور التوقيفية، والله تعالى أعلم. قال: ثم عليه العرض بالأصل، والمراد بالعرض يعني المقابلة، أن يعرض كتابه الذي كتبه على الأصل، ولو إجازة، أي ولو كان الكتاب الذي نسخ منه قد تحمله بالإجازة، وإذا لم يتمكن أن يعرضه على أصله فيعرضه على أصل الشيخ أو أصل الشيخ أو فرعي، يعني كتاب نسخ من كتاب الشيخ، فرع مقابل. قال: وخير العرض مع أستاذه، يعني أن يكون العرض والمقابلة مع أستاذه الذي تلقى عنه ذلك الإيه؟ ذلك الحديث، مع أستاذه بنفسه إذ يسمع، يعني العرض من شيخه، لأن شيخه عندما يعرض هو على الشيخ، يقرأ على الشيخ، يكون الشيخ أكثر الناس معرفة لحديثه، فيصوب له إذا كان قد وقع في شيء من الخطأ. وقيل: بل مع نفسه، يعني يقابل مع نفسه. واشترط بعضهم هذا الشرط، واشترط بعضهم هذا، يعني المقابلة مع النفس. وفيه غلط: ولينظر السامع حين يطلب في نسخة. وقال يحيى: يجب، أي يجب إذا كان الشيخ يقرأ من كتابه والطالب عنده كتاب، يجب عليه أن ينظر في كتابه حتى يطابق ما يسمعه بما هو بين يديه، لكن إذا ما كان عنده نسخة ينظر في نسخة من بجانبه حتى إذا ما تحمل هذه الرواية يتحملها عن معرفة. هذه آداب يوردها العلماء لمن يريد أن أو لمن كتب كتابا أن يكمل الكتابة بالمقابلة. يقول الشيخ، يعني الحافظ العراقي، بعد أن نظم هذا الأمر نثره بقوله على الطالب بمقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه سماعا أو إجازة، هذا الأصل، فإن لم يجد أو بأصل أصل شيخه، يعني إذا ما كانت المقابلة من كتاب الشيخ تكون من أصل كتاب الشيخ، يعني من الكتاب الذي أخذ الشيخ منه، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل بأصل السماع، يعني نسخة منسوخة من كتاب الشيخ مقابلة بها. المقابلة المشروطة، يعني التي مرت بنا. وقال القاضي عياض: مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة لا بد منها. وقد قال عروة لابنه هشام، يعني ابن عروة: عرضت كتابك، يعني عندما كتبته قابلته عرضته على الشيخ؟ قال: لا. قال: إذا لم تكتب. كأنه يقول له: إذا أنت ما كتبت، لأن العرض لا بد منه ولا بد من المقابلة حتى تصوب ما كتبت عن شيخك. قال: وقال الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير رحمهم الله: مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. وهذا على سبيل التغليظ وعلى سبيل المبالغة، لأنه قد يوجد بعض الطلاب، خصوصا إذا كان يعني ذا معرفة وذا فطنة، فإنه ينسخ من كتاب شيخه دون أن يقع في الخطأ، لكن هذا لما كان يعني في حكم النادر، ولما كان الخطأ متوقعا لذلك أمرنا بالتثبت، والتثبت في النسخ والتثبت في الكتاب إنما يكون بالمقابلة. قال: وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، يعني كأنه خرج في شكل غير الشكل الايه شكل الأصلي. ثم أفضل المعارضة أن يعارض كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه في حال تحديثه به، يعني إذا كان الطالب قد كتب نسخته قبل أن يسمع، وهذا الذي كان يفعله كثير من الطلاب في تلك الأزمان، كان إذا أراد أن يقرأ على شيخ كتابه ينسخ الكتاب أول ثم يأتي ويعرض على الشيخ، أو أن الشيخ يحدث والطالب يقابل، فهذه تعتبر أعلى درجات المقابلة والمعارضة، لأنه سمع من الشيخ ما كتبه واستمع له من الشيخ الكتابة والنطق. ولهذا قال: ثم أفضل المعارضة أن يعارض كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه في حال تحديثه به. قال: وقال أبو الفضل الجارودي: أصدق المعارضة مع نفسك، يعني لا تكلف غيرك يعارض كتابك لاحتمال أن هذا الغير الذي يعارض لك الكتاب يشتبه عليه خطك، وربما تصحف عليه ما في الكتاب، وربما تحرف عليه، لكن أنت أدرى الناس بخطك وأعلم الناس بكتابك وتستطيع أن تعرف صوابه من خطئه. قال: وقال أبو الفضل الجارودي: أصدق المعارضة مع نفسك، والقول الأول أولى، يعني أن تعارض مع شيخك. وقال بعضهم: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. قال: حكاه القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب متروك، ويستحب للطالب أن ينظر في نسخته حالة السماع ولا يشتغل بغير النظر، ومن ليس معه نسخة يعني حال السماع نظر في نسخة من معه نسخة. وسئل يحيى بن معين رحمه الله عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز له أن يحدث بذلك عنه؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم، لأنه كان أحيانا يأتي الناس إلى مجلس الشيوخ والنسخ الموجودة قليلة، وربما كان الناس بعيدين عن أصحاب الكتب والنسخ فيكتفون بالسماع ويرون عن الشيوخ بذلك السماع الذي سمعوا دون النظر إلى الكتاب. قال: أما عندي يقول فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال ابن الصلاح: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، والصحيح أن ذلك لا يشترط، لأن أصل الرواية التي تلقاها الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معتمدة على على الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ويسمع الناس منه ويحفظون ويحدثون، ولذلك يعني تساهل أهل العلم في هذا الباب. قال: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، والصحيح أن ذلك لا يشترط، يعني ضرورة السماع أو النظر في الكتاب، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة. ها؟ إيش هو؟ لا، هو لأنه يرى غيره فيعتبره لا يعده من المدح. قال: وأنه لا يشترط، هذا الذي يقوله ابن الصلاة، ولا يشترط أنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يد غيره يعني فذلك أيضا جائز، إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. ثم قال رحمه الله: وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بين، يعني يجوز إن بين أن هذا الكتاب غير مقابل، والنسخ من أصل أي غير مقابل، وليزد صحة نقل ناسخ أو وليزد صحة نسخ صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد شرطه ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكس. قال: وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بينا، والنسخ من أصل، وليزد صحة نقل ناسخ، فالشيخ قد شرطه. ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكون مهورة، لا تكون مهورة. هذه الأبيات الثلاثة تتناول قضايا معينة. نحن قلنا إن الأولى أن ينسخ الإنسان الكتاب من كتاب شيخه، وأنه يقابل في كتاب شيخه أو في كتاب نسخ من أصل كتاب الشيخ أو من فرعه، لكن يقول: وجوز الأستاذ أن يروي من غير مقابل، يعني يجوز أن يأخذ الإنسان كتاب كتب عن شيخ ولم يقابل ويرويه منه، لأن نحن كنا نؤكد على مسألة المقابلة، كأن ابن الصلاح وغيره من علماء الحديث يقولون لو أخذ الإنسان كتاب نسخ ولم يقابل وروى منه لا بأس أن يروي من ذلك الكتاب، لا خصوصا إذا كان هذا الطالب عارف لحديث شيخه، فمعرفته بحديث شيخه تجعله قادرا على معرفة ما في الكتاب وقادرا على تمييز الصواب من الخطأ، ولذلك جاز له أن يروي وإن لم يقابل النسخة التي يقرأ منها. والخطيب البغدادي يقول: له أن يروي لكن بشرط، إذا أراد أن يروي وأراد أن يقرأ يقول للناس: أنا أقرأ لكم من نسخة غير مقابلة، لأنه إذا قال لهم إن هذه النسخة غير مقابلة عندئذ يحتاط الناس لما يقرأ فيها ويشحذون أذهانهم لمعرفة حديث شيخهم الذي سمعوه من، بحيث يميزون الصواب من الخطأ. قال: وللخطيب إن بين، والنسخ من أصل، وليزد يعني ويجوز النسخ أيضا، ويجوز أن يقرأ وأن يروي من أصل مثل النسخة التي لم تقابل، وليزد صحة نقل ناسخ، يعني عشان نروي من نسخة غير مقابلة اشترطنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن نبين أنها غير مقابلة، الشرط الثاني أن هذه النسخة التي غير مقابلة تكون منسوخة من أصل، والشرط الثالث أن يكون الناسخ حاذقا عالما، لأن معرفته وعلمه كافية وجديرة بأن تقلل خطأه. إذا أضفنا إليها أن هذه النسخة نسخت من أصل، هذا أيضا يؤكد لنا ويرجح لنا احتمال صحة النسخة. والنقطة الثالثة: إذا بينا للطلاب أثناء القراءة أن هذه النسخة غير مقابلة ليحتاطوا، فإذا اجتمعت هذه الاحتياطات الثلاثة قللت من الأخطاء المتوقعة بعدم المقابلة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: اختلفوا، يعني المحدثين، في جواز رواية الراوي من كتابه الذي لم يعارض، يعني لم يقابل. فقال القاضي عياض: لا يحل ايش للمسلم التقي الرواية مما لم يقابل بأصل شيخه او نسخة محقق ووثق بمقابلتها بالأصل، وتكون مقابلتها كذلك مع الثقة المأمون على ما ينظر فيه. فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حتى يحقق ذلك. هذا ما قاله القاضي عياض، كأنه يرى أن الأصل عدم القبول، لكن إذا كان هناك من يعين ويساعد هذا القارئ ويوافقه على ما يشتبه فيه فإن هذا حري بأن يترقب فيه الصواب. قال: وذهب الأستاذ وهو أبو إسحاق الإسرائيلي إلى الجواز